عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في النار أبدا اجتماعا يضر أحدهما. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: مؤمن قتل كافرا ثم سدد. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكني إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيه. فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله؟ الآية. هذا الحديث أيضا تسمعون لفظه، وهو أن هؤلاء الذين كانوا عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناقشون أي الأعمال أفضل من غيرها، فأحدهم قال: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام، لأن النعمة الكبرى على الإنسان أن يدخل في الإسلام، فإذا دخل في الإسلام كان على خير، ماذا يعمل بعده؟ يقول: أنا لا أبالي بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، الحجاج الذين يفدون إلى بيت الله أسقيهم، يعني يقدم الخدمة للحجاج الذين يأتون لأداء فريضة الحج. الآخر قال: ما أبالي أيضا أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، يعني أنا دخلت في الإسلام، العمل الذي يكون أفضل وأعمله هو عمارة المسجد الحرام. وقال الآخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم، يعني الجهاد في سبيل الله أفضل من العمل الذي قاله الأول وهو سقى الحاج، ومن العمل الذي قاله الثاني هو عمارة المسجد الحرام. هذه كلها فيها فضل ولا إشكال في فضلها، ولكن الجهاد أفضل من ذلك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سمعهم يتجادلون عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا القول: لا ترفعوا أصواتكم، ولكن بعد أن نصلي سأدخل على رسول عليه الصلاة والسلام وأسأله عما قلتم، يعني أي الأعمال أفضل من الأعمال التي ذكرتم، هل هو سقاية الحاج، عمارة المسجد الحرام، الجهاد في سبيل الله؟ يقول: فنزلت هذه الآية، فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله، إلى آخر الآية: وجهد في سبيله. فهذه الآية بينت على أن الجهاد في سبيل الله أفضل من ذلك العمل، هذا العمل فيه خير، وليس معنى أنه لا خير فيه، بل فيه خير كثير، يعني سقاية الحاج وتقديم الخدمة للحجاج الذين جاءوا يؤدون هذه الفريضة وهم مجاهدون في سبيل الله، عمارة المسجد الحرام كذلك من أعمال الخير، ولكن أفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله. فنزلت هذه الآية تبين هذا المعنى، وأن الجهاد في سبيل الله هو أفضل الأعمال، وهو الذي سبق ذكره حينما سأل السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدله على عمل يعدل الجهاد، ما قال أفضل من الجهاد، يعدل الجهاد، فقال: لا أجد. ثم قال له: إن استطعت أن تصلي فلا تنام، وأن تصوم ولا تفطر، فيمكن عملك يوازي عمل المجاهد. وبين ذلك الرجل أنه ما أحد يستطيع أن يقوم مثل هذا العمل. إذن عمل أو فضل الجهاد هو أفضل من جميع الأعمال، لأن الإنسان يقدم نفسه وماله في سبيل الله عز وجل.